أضع عليها شرحا يحل رموزها أو يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها بالإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه ويقصد نفسه، لأنه هو صاحب النخبة ولا شك يعرف ما في زواياها مما يقصده وما يريده. وهذا كذلك على كل حال بالنسبة لي، يعني شروح المؤلفين لمؤلفاتهم من هذه الناحية يمتاز، ولكن من ناحية أخرى كذلك بعضهم يقول يعني الواضح عنده ليس واضحا عند غيره، الواضح عنده الذي ربما قد يتخطاه يقول هذا واضح لا يحتاج، ويعرض عن شرحه وبيانه. غيره لا، يعني الشارح الذي ليس هو نفسه مؤلف يقول لا أنا أشرح هذا لأنه كثير الناس ما يعرفش. إذن هذه ميزة أخرى تكون للشرح الذي ليس شرح المؤلف، أما شرح المؤلف فكما قال هنا إن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق. نعم، الدمج هو الذي كنا ربما نسميه في الطرق الخياطة، ربما تقرأه أحيانا لا تدري أين هو الأصل من الشرح. فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. نعم، الآن بدأ المؤلف رحمه الله الكتاب. قليلة السالك. ربما هو أقرب إلى الصواب. هذا الآن قد يوجد في نسخة، قد في نسخة المسالك وفي نسخة السالك. أثبت في الأصل السالك عشان يوجد المسالك. نعم، قال الخبر، أظن حد الخبر هذا ليس من المؤلف، ليس من المؤلف، لا محقق فقط يعني. قال الخبر قسم من أقسام الكلام، يأتي فيما يعرف بالكلام، وهو عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. قال الخبر قسم من أقسام الكلام، يأتي فيما يعرف به الكلام، ما عندك ما هو عند هذا الفن المرادف للحديث. خبر عند علماء هذا الفن المرادف، هذا هو هذه عبارة كذلك. أنا أقول كنت أحاول أن أحفظها ولكن هذه غريبة، عبارة غير مألوفة. في طبعة الطاء. نعم. الله في طبعة الطاء زيادة قسم من أقسام الكلام. كيف تعرف في من؟ قال وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد أن الخبر بمعنى الحديث، هكذا عند أهل الفن، الخبر والحديث معنى واحد، وهناك من فرق بينهما. وقيل أو الثاني الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يختص بكلمة الحديث، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الإخباري، هكذا يقال الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، وكل حديث خبر. حاشا قبل الإخباري، وقال في بعض النسخ الإخباري وحقق السمعاني أنه بفتح الألف الأخبار. خلق الاستمعاني في الأنساب بفتح الألف سكين خاء المجد. هي إما أن تكون نسبة إلى الأخبار وهو جمع، هو جمع، ونحن نعرف كذلك أن النسبة إلى الجمع في العربية إنما من بزيادة ياء مشددة. لا ليس الجمع لا ينسب به، ينسب المفرد نعم. وأما الإخباري فهي نسبة إلى المصدر، أخبر يخبر إخبارا إخباري. نعم نقول نسبة الجمع في العربية في الحق لا يعرف. من أخطاء الناس يقولون دولي دولي بالحق الدولي نسبة صح، يقولون الدولي دول دول والدولي دولة. نعم قال وقيل بينهما عموم وخصوص، فكل حديث خبر من غير عكس. السلام وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس، وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل، ليكون أشمل. الحديث المتواتر، قال الحديث المتواتر، وهذا العنوان ليس له، فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق هكذا، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على أفعلة. طرق ذي المعنى كأنه يريد الكثير، إما أن يكون له طرق، من لو أراد القلة لقال أطرقه. والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، الأمر ربما مضى علينا. قال وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت، إذا وردت فقد سوف نسمي الطرق فيما بعد استأسد. الإسناد الواحد قد يكون له طرق عديدة، الإسناد الواحد قد يكون له طرق عديدة، كتاب هذا إن شاء الله سوف نراه. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر، بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم عن الكذب. هذا هو جماعة التواتر، يعني إذا كان مثلا عشرة عن عشرة أو عن عشرين أو عن كذا من العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد، أن يكون العدد هذا موجود، حيث إذا رواه مثلا مئة عن مئة عن مئة عن واحد عن مئة أخرى لا يقال هذا التواتر. قال بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. تعيين العدد كما رأيناه في المرتقى أربعة وعشرة ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثنى عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر العدد فأفاد علم، يعني مرجع هؤلاء كلهم ربما ورد العدد في القرآن الكريم أو في السنة، نعم، فالعدد ذكرت له فضيلة في ذلك المحل، فكأنه ظن بأن هذه الفضيلة تبقى لهذا العدد حتى خارج ذلك المحل، وهذا لا يلزم، من ثم الاستدلال ليس بذلك حيث القوة. فبعثنا من 12 نقيبا، جوات مسك 12 نقيبا هنا ويجعلها في شيعة، نعم، ينظر مثلا إلى أهل بدر قال مثلا كم عدد المضاد 300 وكذا، لأن يجعلها كأنها عدد يبقى متمسك به. كذلك حتى بعضهم قال شهود الزنا 4، فأخذ هذه 4 وأخذ كأنه يريد أن يجعل المتواتر حدا لا يقل عنه، فقال 4 مثلا. ولكن ابن حجر سوف يرد على هذا الاستدلال. قال وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر العدد. فيه ذكر العدد فأفاد العلم وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص. احتمال الاختصاص بذلك الموضع فقط. فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه، والمراد بالاستواء لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، يعني مثلا يروي 10 عن 10 عن 12 عن 13 عن 7 عن 8، المهم يبقى في حدود الجماعة الذين يستحيل توافقهم الكذب. إذا نزل حتى بلغ حتى صار 3 أو 2 في أي طبقة من الطبقات يبطل التوافق ولا يبقى توافق. قال وأن يكون نعم لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن لا تزيد، إذ الزيادة هنا مطلوبة من باب الأولى. وأن يكون مستند انتهائه، هذا كأنه بغى يدخل في الشروط الآن، يدخل في الشروط المتواتر. وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع، مشاهد بمعنى أن يكون انتهاء إلى أمر حسي سوس مرئي بالبصر، أو مسموع، حتى المسموع كذلك يعني شيء محسوس أيضا، لا ما ثبت بقضية العقل الصرف. إذا استند إلى أمر عقلي، مثلا الفلاسفة تواتر عندهم أن العالم حادث، ولا مثلا النصارى يقولون بأن عيسى ابن الله، عقيدة توارثوها أمة بكاملها. نعم، ولا تواتر عند الأشاعرة مثلا بأن الله عز وجل لم يستوي على عرشه، ولا يقال هذا متواتر. قال فإذا جمع هذه الشروط 4 وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم. ما الفرق بين التواطؤ والتوافق؟ التواطؤ يكون صدفة لا التواطؤ. نعم، إذن الفرق مهم. التواطؤ بمعنى كلهم كأنهم جلسوا مجلسا وقالوا نكذب هذه الكذبة، هذا يستبعد، لا بد أن يكون هناك شخص يخالف. كيف النبي هذا يسمى التواطؤ؟ اتفاق من غير معاد. لا لا، اتفاق حقيقي، يعني كأنهم كمثلا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جلس النسوة واتفقنا على ألا يكتمن من أمر أزواجهن شيء، فأخذ واحدة تقول سنة تقول، لكن هذا خبر يعني بسبب نقول أن نتكلم فقط على نمثل فقط للتواطؤ. هذا التواطؤ يسمى التواطؤ، تواطؤ معنى جماعة هكذا يتواطؤون، بمعنى يقولون قولا كلهم يوافق عليه، يقول نعم هذا هو الذي اتفق عليه، هذا التواطؤ. والتوافق معنى أن يحصل ذلك منهم من غير تقصير. الذي قال هذا هو نفسه الذي قال هذا، ولكن لم يجلسوا إليه ولم يتفقوا عليه ولم يعقدوا ميثاقا. إذن الفرق بين التواطؤ والتوافق على الكذب. ورووا ذلك قال عدد كثير أحالت العادة. ماذا يقصد بتقييد العادة؟ عقل. من إذا بيجبح في أحكام العقل ما المانع من أن عقل أحكامه واسع؟ ما المانع أن يتواطؤوا؟ عقلا ليس هناك مانع، لكن عادة لا نجد ربما في أحوال الناس مثلا أمر هذا معتاد، يعني هذا خارق للعادة الكون لو وجد مثلا. إذن قال عدد كثير أحالة العادة، أحال معنى مستحيل، أحال معنى مستحيل، أحالة العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. يعني جماعة في هذه المواصفات، نعم، عن مثلها بهذه المواصفات عن مثلها إلى منتهى الخبر، ومنتهى الخبر لابد أن يكون مستندا إلى أمر حسي. قال وكان مستند انتهائهم الحس. قال وانضاف لذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. إذن هذا الخبر الذي الخامس عند الرابع عدد كثير حالة عدد طاقة معنا هو هذا الوصف للعدد وذلك عم يسلم السال عدد كثير حالة نعد فقط للعدد الجمل بحالة نعم. قال فهذا هو المتواتر، هذا هو المتواتر. المتواتر في اللغة معنى التتابع، التتابع ما أرسلنا رسلنا تترى معنى التتابع. قال وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا، إذا الذي لم يحصل منه العلم يقال مشهور، فكل متواتر مشهور من غير عكس، ليس كل مشهور متواتر. وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، نعم قد يقال هذا العلم معناها ثبرت وجود هذه الشروط، وهو كذلك في الغالب، ولكن قد تتخلف عن البعض لمانع. وقد وضح بهذا تعريف المتواتر. نعم قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن مع فقد بعض الشروط. خلافه وخلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا، يعني فيه عدد بلا حصر، ولكن قد يفقد بعض الشروط المذكورة فلا يفيد ما يفيد المتواتر، أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا، ما أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط. من هذا كل حال لو تتأملون بدأت يعني ابتكاره يظهر. وأقول أولا تبع جيدا الكلام من هنا سوف يبدأ فقط بالأحاديث الأحاد وما يتطلبه. المتواتر تكلم عليه أولا كأنه لا يتعلق به علم مصطلح، فأنهى من الكلام الآن عن المتواتر. خلاص المتواتر يعني البحث في شروطه وأحواله يفيد العلم اليقيني إذا وجد. علماء الحديث ماذا يبحث؟ يبحثون في عدالة رواته وصرحهم وضبطهم وعدالتهم. المتواتر لا يحتاج له، المتواتر نقلته كافة عن كافة ومجموعة كبيرة عن مجموعة كبيرة. البحث في رواته لا يفيد إلا حالة نادرة قليلة جدا جدا. ذكر الشيخ ابن رحمه الله في تعليقه على النزهة كما نقل عنه. إذن ما عدا ذلك فأكثر كلام العلماء في المصطلح إنما هو على الحديث الأحد بأقسامه إلى جسر القرن. شخص ما نتكلم عن الصحيح إنما درجة الحديث نعم إنما عن الصحيح بشيء كبير ما بيشبه هذا. لا المتواتر صحيح على كل حال. ما نتكلم عن الصحيح نعم ليش متواتر ضعيف؟ لا يجوز بعرف إلا أن يكون عندك هذه الصورة نادرة ذكرها، معناها مثلا واحد من الوضاعين يركب الأسانيد الحديث ذكرها صورة نادرة الشيخ الإبن عبد الله في تعليقه على النزهة والنخبة، عندي على كل حال تعليق عليه حصل عندي، فنسب إلى الشيخ الإبن وذكر لهم قد يكون هذا على سبيل الندرة، الشخص يركب الأسانيد لا يركب يكون عنده ويصير الحديث متواتر. الحديث المتواتر إذا ثبت أنه متواتر لا يعقل أن يقال في حديث متواتر لكنه ضعيف. قال يستحيل التواتر مع الكذب. نعم. نعم قال وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا لكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصر بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر. هذا ما عندهم. ما لم تجتمع. قالت تجتمع شروط المتواتر. نعم. شروط التواتر. شروط التواتر. أو بهما أي باثنين فقط. أو بواحد فقط. والمراد بقولنا أن يراد أن يرد باثنين أي لا يرد بأقل منهما. ها؟ أي لا يرد. ألا يرد. يرد باثنين لا يرد. لا يرد. مسألة هذه. نعم قال ألا يرد بأقل منهما فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. لا يضر. إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، فائدة مهمة جدا ولم نرها في كتابنا السابق. دائما يسمى الحديث باسم أقل ما وقع في الطبقة، فإذا وقع في طبقة من طبقات إسناده واحد فقط فنسميه فرد أو غريب. نعم. وإذا وقع في أقل طبقة من طبقاته اثنين فقط فنسميه عزيز. إذا وقع في طبقة من طبقاته ولو كان متواترا ثلاثة أو أربعة فنقول مشهور. هذا مقصود المناقشة. إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. نعم. قال فالأول المتواتر. قال رحمه الله فالأول المتواتر والمفيد للعلم اليقيني. وهو المفيد للعلم اليقيني. هذا معروف عندهم أن المتواتر يفيد العلم اليقيني، بل ربما هذا من أسباب تقسيمهم الحديث المتواتر وأحد، لأن هذا التقسيم على كل حال طيبا إنما يعني المتكلمون هم الذين اجتهدوا فيه وهو مهم عندهم. فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. العلم يقين أن أخرج النظري، والنظري معروف كما قال ابن عاصم محتاج للتأمل. النظري معناها أي علم يتوصل إليه بطريق النظر والاستدلال يقال النظري. والضروري هو الذي يحتاج بل الشخص يجده، يعني نقول ممكن يفرض نفسه على الذهن شيء. احيانا يقول ان هذا هو العقل. ما هو العقل؟ العقل هو مجموعه المعلومات الضروريه التي لا يخلو منها ذهن عاقل، يقال له عاقل. نعم. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفعه. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي. هذا دليل كأنه رد بها القول الذين قالوا لا يفيد العلم إلا نظريا، لأن التواتر هذا إذا ثبت تواتر نعم فحتى العامي يستفيد من العلم. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون. إذا نظر تقريبا على طريقة المتكلمين ترتيب أمور معلومة قضايا ربما يرتبها ترتيبا وفق علم المنطق المعروف، نعم، يصل بها في الأخير إلى علم أو إلى ظن بحسب المقدمات. المقدمات إذا كانت ظنية تنتج الظني، إذا كانت قطعية تنتج القطعي، وليس في العامي أهلية ذلك. فلو كان نظريا لما حصل لهم، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. انتبه هنا، لو كانت لو واحد منكم يبحث شيء ما سوف يجد أن يعني ابن حجر رحمه الله كأن العلم النظري عنده هو الذي فقط حصل بهذه الطريقة، يعني هي طريقة المتكلمين. طبعا العوام لا يحسنون هذا ولا يعرفونه، ومن ثم تجد الأشاعرة مثلا يقولون أول واجب على من كل فهم ممكن من النظر أن يعرف الله ورسوله بصفاته. إذا كان النظر عندهم هو هذا الترتيب بهذه الطريقة، فيكون قول من قال منهم بأن يعني حتى العوام كفار لأنهم لا يحسنون هذه الطريقة، يكون هذا الطريق. قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيد لكن مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. وإنما أبهمت، أظن هذا هو الصحيح، هكذا بعض النسخ فيها أبهمت، معناها أبهمت. نعم. قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. قال هكذا، قال هكذا شرح علي القاضي في شرح النخبة. قال أبهمت أي أنا. نعم. المعنى أبهم في الأصل، معناه في المتن في النخبة، ذلك لأنه ليس من اسم علم الإسناد. كلام فيها هو في علم الأصول أكثر ما يذكرون في الأصول شغل تلم المتكلمون. قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث في أو يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال. وصيغ الأداء والمتواتر كأن الناس كلهم على مذهب الكسائي حيث يضيفون إلى المفرد. والمتواتر صح يا سلام، حيث صفات هكذا كأنها أضيفت إلى مفرد. لا مش مفرد، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. ماذا؟ لكن صراحة قال لك هذا قال لك خبر مفرد. حيث وهو يعني سوغها قال بأنها هذه خبر مبتدأ محذوف. حيث صفته بشركة إذا كان بهذا التأويل أولا حق الله أنها من مضافة المفرد. قال من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث أو لا يبحث عن الرجال، بل يجب العمل به من غير بحث. فائدة، ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي إلى آخره. قال وما ادعاه من العزة، هذا ابن حجر يتعقب، قال وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، معناه كانه لا يوجد بهذه الشروط، لا يوجد متواتر. ولكن للاسف هذه الاحكام الكبيره يطلقها من لا علاقه له كبيره بعلم الحديث، سيما على الاقل يعني متون الحديث. قال لان ذلك نشا عن قله الاطلاع على كثره الطرق واحوال الرجال وصفاتهم المقتضيه لابعاد العاده ان يتواطؤوا على الكذب او يحصل منهم اتفاقا. ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثره في الاحاديث ان الكتب المشهوره المتداوله بايدي اهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددت تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ماذا يعني يضبط الآن مثلا الإعراب؟ ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن يعني وجود على وجود وجود في المطلق في المطلق موجود وجود تريب كم بكاء ذاته يعني نعم ستقول أن الكتب هي خبر كون المتواتر موجودا موجود هو الخبر وجود كثر أن الكتب يكون متواتر الخبر كون لا أحسن ما يقرر من أحسن يعني كونه خبرها موجودة اسمها متواتر وضيفت إليه أن يعني متعلقة بشيء أي أن الكتب المشهورة ها ومن أحسن من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب خبر عن ماذا أن هذه يمكن أن تكون مبتدعا أحسن الخبر أنها تكون أن الكتب مبتدعا تقدم عليها خبر أن المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدري يكون مبتدأ. أن الكتب يعني من أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب كذا أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذ اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم. وأنا كنت أظن أن تواطؤهم الهمزة هنا تكتب على الألف ثم اللي على الطاقة الناس يا أقوى من الفتح تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة الكثيرة. إذن هذا كأنه أراد أن يستدل على أنه موجود المتواتر موجود. وأقرب ما يمكن أن يستدل به أن الكتب المشهورة البخاري ومسلم الترمذي النسائي أبو داود كذا كذا إذا كان حديث عند البخاري ومسلم مثلا حديث من المال بن ياس كلهم أخرجوه يروح حتى أن مالك رحمه الله لم يأتي في الموطأ ولكن ثبت أن بعض رواية الموطأ فيها متواتر نعم إذن ف يعني هذا يقال به بأن لأنه ما من صاحب كتاب إلا وله طرق طرق يعني وصل إلى هذا الحديث بطرق وطريق أخرى للبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، فهذا أقل ما يمكن أن يقال فيه. قال هذا الحديث حديث متواتر. نعم لا بد ولا بد، هو راح متواتر، يقول متواتر لفظي متواتر معنى. نعم قال والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. إذن القسم الأول هو المتواتر، وهذا القسم الثاني وهو الآحاد. قال ما له طرق محصورة، وأما الذي سبق فليس له طرق محصورة. قال ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي. طرقه أكثر من اثنين، معنى ثلاثة كيف أكثر، ولا يدخل اثنين، الاثنين سوف نسميه عزيز، إذن أكثر من اثنين معنى ثلاثة كيف أكثر، اثنين لا يدخل. فهذا هو الذي يسمونه كما قال المشهور لوضوحه. قال وهو المستفيض على رأي، يعني سمي عند قوم بالمشهور، وعند الأحناف كذلك اشتهر عند ابن المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمى بذلك أو سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، من غاير بالمستفيض والمشهور على كيفية أخرى، وليس من مباحث هذا الفن. قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد، إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. هذا كذلك رأيناه في التلخيص، المشهور يطلق إطلاقا عاما عند غير المحدثين، هذا مشتهر على الألسنة فقط، وأما عند المحدثين فلا يدخل في كل مشتهر. لأن لما قال وليس من مباحث الفن، نعم أسأل الفرق بين المشهور والمستفيض. لا يعني الكلام في هذه الشروط، شروط المشهور ونحوها. قال وليس أي المستفيد، هذا مشكلة. صح، المستفيد ممكن جدا عندما يبقى على تسمية الفقهاء له، كأنه من فاضة كما قال هو يفيض فيضا، لكن عند أهل الحديث المشهور هو المشهور الذي رواه أكثر من اثنين. قال ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، كذلك يطلق عليه المشهور، فيشمل أنا هذا الثاني، فيشمل ما له إسناد، ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. نعم. قال والثالث العزيز، ثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. من ليس شرط الصحيح أن يكون عزيزا، ويخلاف لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث، حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، بأن يكون له راويان، بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. نعم، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لانكروه. كذا قال: وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، وأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، يعني حتى لو كان مثلا عمر خطب بهم في المنابر حكم من سمعه من الناس كأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فهل يقال هذا في علقمة؟ إذن قال: ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. وكذا لا يسلم لضعفها، عندك قال: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد، عندكم بالضم الراء: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. ولقد كان يكفي القاضي، يقصد أبو بكر العربي، في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. نعم، وادعى ابن حبان نقيض دعوه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين لن ينتهي، لا توجد أصلا، لا توجد، هكذا قال ابن حبان. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا ويمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بإلا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. نعم، هذا موجود وسيمثل له، يعني هو يقصد ابن حجر رحمه الله، وهذا جيد لكل حال في الرد على من ادعى دعوة أن يضع لها اشتراضا، لعل يكون هو مقصوده، قد يكون صحيح قد يكون غير صحيح. وهنا رد عليه لأن ابن حبان قال بأن هذا الحديث يعني بشرط الحديث المعروف أن يكون في طبقة من طبقات السنج اثنان لا يقل، هذا لا يوجد. إذا كان يقصد هكذا كلامه صحيح غير صحيح، ولكن إذا كان يقصد كل طبقات اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين فهذا له وجنة، يمكن أن لا يكون موجود. عبارة كذلك حاجة دقيقة، قال: فيمكن أن يسلم، يمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثاله قال: ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إذن هذا الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، هذا رواه على أنس نعم هو قبل قبلهما الصحابي، هذا ما يدل على الحديث، هذا إسناد واحد، يدل كان عنده إسنادين آخرين، رأس أو أبو هريرة إسناد آخر لم يبحثه، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين أبو هريرة وأنس، ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وعن قتادة رواه راويان، وعن عبد العزيز بن صهيب رواه راويان، ثم بعد هؤلاء جاءت جماعة. إذن ماذا قال؟ هذا هو هذا وحد العزيز. ثم قال والرابع الغريب، وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند على ما على ما سيقسم أو سيقسم إليه. سنقسم على ما سنقسم إليه، الغريب المطلق والغريب النسبي. نعم قال وكلها أي الأقسام الأربعة، الأقسام الأربعة هي متواتر والمشروط والعزيز نعم هذا المتواتر غير دخل دخل هذا المتواتر والمشروط والعزيز المشهور والمستفيد العزيز المشهور والعزيز والغريب المشهور والعزيز والغريب إذا جعلنا بقسمية تصبح أربعة أنا في الأول. الأول المتواتر، الثاني وهو المشهور. وإذا قال قسم المتواتر واحد. والله والآحاد قسم آخر بأقسامه. الثلاث أقسام. من المستفيد قال ليس من هذا. قال نعم. قال وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر أحد، ولكل منها خبر واحد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، ما لم يجمع شروط المتواتر. وفيها أي في الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود، هنا ننتبه كذلك إلى ترتيبه وإبداعه، كيف انتقل انتقالا لطيفا من مبحث إلى مبحث بطريقة تربط يعني شيء بشيء. وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. وفيها المردود، وهو الذي لم يترجح صدق المخبر المخبر به، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر. إذن فيها المقبول وفيها المردود، مقصود هي الأقسام ما عدا المتواتر، وكأنه عرف المردود تعريفا يعني معجلا على الذي لم يترجح صدق المخبر به. لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول الذي لا يحتاج البحث عنه وهو المتواتر. قال فكله مقبول لإفادة القطع، يقصد من؟ متواتر، بخلاف غيره من أخبار الآحاد لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. في الأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح. هنا كذلك ربما نحن نستشكل أمرا، يعني مؤلف رحمه الله كأنه آمن على أنه سوف يجد تفصيل، ولا في حق أسباب الرد بس الكذب وحده، يعني صفات أخرى يرد بها يعني الحديث، بل حتى الكذب يعني هناك منه متهم به وهناك منه كذاب ثبت كذب هنا. والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. يطلق على الخطأ، نعم. أي ولكن كذي محتاج يطلق على الخطأ، ربما ليس تذكرون إنه الآن لكن هو بالنسبة لهذه الصفة توجب الردة يذكرها مجملة. نعم. بالكذب. لا. نعم. قال وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري. قد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. من حديث الأحاد منها ما يفيد العلم النظري، ليس العلم النظري مستفاد فقط بالتواتر، خلاف لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل على الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. هذا كذلك مبحث يعني تعرض للمؤلف رحمه الله، وكأنه انتقل إلى تنبيه ليقول بأن حتى الآحاد من الأحاديث قد تفيد علم النظر لكن بالقرائن، وكأن هذا قول فيه خلاف، هذا هو الذي اختاره هو. ثم تطرق كذلك على أن الخلاف بين هذا القول وبين مخالفه إنما هو لفظي فقط، لفظي عائد إلى كلمة العلم، ما هو مسماه، ما هو مسمى العلم. بعضهم قال العلم هو ما استفيد بالنظر فقط، غيره ليس ما هو ما استفيد بالنظر والاستدلال هو الذي يسميه علما. معنى ذلك يعني خص لفظ العلم بما حصل بالنظر وما عداه فلا يعتبر علما. نعم. قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإن احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن. حديث مجرد ما تقول رواه البخاري كأنك يعني كأي حديث من الأحاديث التي رواها غيره، ولكن مجرد ما تقول البخاري رواه لما جاء البخاري من الهيبة، نعم، ممكن يزداد شأن عند الناس. بل إذا تجرأ شخص وذهب إلى حديث البخاري وأخذ يضعفه ممكن هذا عند الناس يعني جريمة. نعم. وليس الكثير من المحتل المحدثين المعاصرين الشيخ الباني الشيخ مقبل يعني يعلمون هذا ولكن لا يصرحون بهذا ولا يتكلمون به سيما في عامة الناس. لا يقول بأن البخاري فيه حديث أفراد هكذا ربما موجودة على الأصابع يعلمون ذلك ولكن لا يذكرون ذلك في عموم الناس ربما لأجل أن البخاري معروف له هيبته وكذلك مسلم. بل الدارقطني روى عنه أنه قال في حديث العادة لي وليا قال أن هذا الحديث ضعيف لولا هيبته الصحيحة لولا هيبته الصحيحة قال إن فيه خالد بن مخلد قطوان هو ضعيف. إذن قال كأنه يفيد بهذه القرينة يفيد ماذا العلم. قال قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا يختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. نعم هذا يقول يعني هذا الكلام إنما هو دائما فيما لم يكن محل نقد الحفاظ. هذا غريب أن يخرج منه متفق عليه. نعم قال وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عند ما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته من أناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح لو لم يخرج الشيخان ولو لم يخرج الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. الإجماع حاصل على أن لهما مزية إلى أمر قال يرجع إلى نفس الصحة. نعم نعم قال وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني والقائل بهذا القول كأن هذا الكلام كله السابق كان يمهد له والظهر أنه موافق له. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون حديثهما أصح الصحيح ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي. ماذا عندكم منصور ليس عبد القاهر البغدادي قال هو عبد القاهر بن طاهر بن منصور البغدادي الشافعي بزنف أظن هو أظن نفسه قال صاحب الفرق بالفرق وهو أشعري أبو أشعري لابد أن تنتبه لكثير الناس ينقلون منه كتاب اشتهر سيما في كلام الفرق كثير الناس لا يعرفون عنه أنه أشعري وفي الأخير في آخر الكتاب رجح عن فرق المجيء والمشاعر قال الأستاذ أبو بكر بن فورك كذلك وهو أيضا شاعر وغيرهما. قال وغيرهما ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ معناها من القرائن، منها أي من القرائن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة القبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. نعم تواتر معنا ليس تواتر أصلا، هذا حديث أحد إلا أن قرائنا صار بها يفيد ما يفيده المتواتر من العلم، يفيد العلم يعني. هذا حديث مسلسل بالأئمة الحفاظ المعروفين يرويه أحمد رحمه الله وغيره كما قال مدعو غيره عن الشافعي، والشافعي يرويه هو وغيره كذلك عن مالك، ثم ربما تنتهي السلسلة أيضا بمالك عن نافع عن الله عنه. فهذا يعني إسناد متميز معروف، فهذه قرينة تفيد بأنه حتى وذكرنا على كل حال ذكرنا أن الإسناد العالي أحيانا يكون علو من جهة كونه رواة وأئمة وحفاة، وإسناد آخر بما قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني فيه رواة فقط. نعم وهذا مسلسل الأئمة الحفاظ والإعلام الكبار المشهورين حتى ولو كان طويلا فإنه يعني ربما يقوى قوة الإسناد العالي. نعم قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف منه ومن في تلك الدرجة ازداد قوة، وبعد ما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث والمتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلم، من هذا هو الذي يكتشف هذه الأمور ويرقي هذا الحديث ويجعله في مرتبة ويقول فيه مثل هذا الكلام، من أمثال الجبائي ولا غيرهم من فضل لا دخل لهم هنا. قال وكون غيره لا يحصله بصدق ذلك لقصور عن الأوصاف المذكورة، ولا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور والله أعلم. يعني قال لا يحصل بصدق ذلك لقصور على الأوصاف المذكورة، لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، بمعنى إنسان متبحر وعنده نظر في الإسناد ويفرق بالأسانيد، إسناد فيه فلان وفلان وفلان الحفاظ الأئمة وإسناد آخر ليس بذاك، فالعالم المتبحر هذا الحديث يفيده علما، بينما العالم الذي ليس متبحرا ممكن جدا لا يفرق بين إسناد متميز وإسناد يقول هذا كسائل أسانيد. قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة. خلاصة الكلام في القرائن. نعم ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. ثم قال رحمه الله ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، لازلنا على كل حال يعني ترون المؤلف رحمه الله يعني صراحة في ترتيبه لمعلومات الكتاب بالفعل ترون أنه يعني متميز في سلت يعني ترتيب المعلومات وارتباط بعضها ببعض،